الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا ربي يا ربي، يا ليت لي قلم من ذهب فيه مداد من نور أكتب به على صفحات من لؤلؤ أسماءك وصفاتك، أسماء الله وصفاته، في انتقائها أعظم من انتقاء اللؤلؤ والمرجان، هي صفات الرحمن. دخل رجل الجنة لأنه أحب صفة الله، كان يقرأ في كل سورة في كل ركعة بسورة قل هو الله أحد، فلما سألوه قال أحبها، فإنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. أسماء الله تضيء لعالمها الطريق، فهي له خير رفيق، كالبدر حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا، كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. واحد كان بيحب ربنا جدا جدا، فبيقول لربنا: يا ربي أنا إذا نطقت أنطق بأسمائك، إذا سمعت أسمع عنك، إذا سكت أفكر فيك. بيقول إيه: وإذا ذكرتك كاد الشوق يقتلني، وأرقتني أحزان وأوجاع، فإذا نطقت صار كلي فيك ألسنة، وإذا سمعت صار كلي فيك أسماع. واحد تاني بيقول: يا رب أنا بحبك لدرجة إن دم بيجري بحبك، لدرجة لو أنا اتجرحت ودم نزل على الأرض هيتكتب اسمك. شوف الحب بيقول إيه: ما عنك يشغلني مال ولا ولد، نسيت باسمك ذكر المال والولد، ولو أن دمائي في الطرب قد سكبت، ولو أن دمائي في الطرب قد سكبت، كتبت حروف اسمك لم تنقص ولم تزدي. أسماء الله، صفات الله سبحانه سبحانه وتعالى وجل جلاله. رأينا جبال الرحمات، جبال الرحمات واحد كانت في المرة الماضية، وهذه المرة جبال الرحمات اثنين، الجزء الثاني من جبال الرحمات. سنرى فيه رحمة الله بخلقه، والمقياس فيه أن الله عز وجل أرحم بالعبد من كل من حوله، حتى أمه التي حملته والتي أرضعته والتي ربته والتي أحبته. إزاي الكلام ده؟ تعالوا نشوف في البداية رحمة الله. أنا عايزكم تتصوروا بس يعني إيه رب يرحم عبد. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى إذا عامل العبد لا يعامله أبدا بما يستحق، ووالله لو عاملنا الله بما نستحق لهلكنا، لو عاملنا الله بما نستحق لهلكنا، ودي هناخد لها حلقة كاملة إزاي أن الله عز وجل لا يعامل خلقه بما يستحقون. قال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. إذا أراد الله تعريف نفسه لخلقه قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. أول شيء يحب أن يعرف الله به الرحمة. بدأ القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة، ولما يثني الله عز وجل على نفسه في كتابه أثنى بقوله الرحمن الرحيم، وهذا ما يحب أن يسمعه من خلقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قال في الفاتحة: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال تعالى: حمدني عبدي. ربنا يرد عليك: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. شوف، عايز تثني على الله اذكره برحمته سبحانه وتعالى وجل جلاله. تعالوا نشوف ربنا سبحانه وتعالى بيعامل خلقه ازاي. اول حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيعاملك بيها غير ما تستحق هو جزاء الإحسان. انت بتتعامل الحسنة بكام؟ احسب الحسنة بعشر أمثالها، ثم إلى 700 ضعف، ثم إلى أضعاف كثيرة. طب وسيئة؟ بمثلها أو يعفو، بمثلها أو يعفو. رحمة الله عز وجل نالت المتقربين إليه فيجازي المتقرب شبرا يتقرب إليه ذراعا، والذي يتقرب إليه ذراعا يتقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه الله هرولا. طب انت عمرك شفت رحمة اكتر من ان ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك ازاي تحصل عليها؟ بيقول لك انا كتبت الرحمة على نفسي. قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال النبي عليه السلام ان الله كتب على نفسه كتابا فهو عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي، ان رحمتي سبقت غضبي. سبحان الله العظيم، ما ظنك بربي رحمته سبقت غضبه وعفوه سبق عقابه، ما ظنك برب يقول لك إن دعوتني استجبت لك، وإن توكلت علي كفيتك، وإن استغفرتني غفرت لك وتبت عليك، إن سألتني أعطيتك، وإن توكلت علي كفيتك، وإن استطعمتني أطعمتك، وإن استهديتني هديتك. سبحانه وتعالى وجل جلاله. إذن الله عز وجل يعلمك كيف تكسب منه، بل ويحب أن تسأله سبحانه وتعالى وجل جلاله. كل الناس عايزين ياخدوا مش عايزين يعطوا. اللي عايز يديك من غير ما ياخد منك هو الله بس. كل من يعاملك يعاملك ليكسب منك، أما الله يعاملك ليعطيك وتكسب عليه سبحانه وتعالى وجل جلاله. ربنا سبحانه وتعالى بيعامل خلقه معاملة رقية جدا جدا جدا. سبحانه وتعالى هو خالقهم ورازقهم ومالكهم. تعالوا نشوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى قد ايه عظيمة بالإنسان. رحمة الله عز وجل أحاطت الإنسان من كل جوانبه. يعني ايه؟ هناخد فرع واحد في هذه الحلقة، وهو ازاي ربنا سبحانه وتعالى احاط الانسان برحمات من خلال علاقته الاسرية، من خلال ابيه وامه واهله، من خلال اخيه واخته، من خلال رحمات كثيرة متتالية. احنا مش هنقدر نخلصها في هذه الحلقة، لكن هناخد جزء منها في هذه الحلقة والجزء الثاني في الحلقة القادمة. يا اخواني، الاسرة رحمة. بتبدأ الاسرة برجل وامرأة، المفروض انهم بيحبوا بعض، المفروض انهم بيرحموا بعض. قال تعالى ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى من آيات الله ان يكون ليك زوجة بتحبها وبترحمها، ومن آيات الله ان يكون ليك زوج بيحبك وبيرحمك. طيب لو ما كانتش العاطفة دي موجودة اللي هي الحب والرحمة موجودة بين الأسرة، مش هيبقى فيه آيات، وإنما هيبقى فيه مزعجات وهيبقى فيه مضايقات. عشان كده اللي ما فيش في قلبه رحمة مش ممكن يشعر بهذه الآية من السكون إلى الزوجة. طيب وبالنسبة للأولاد، بالنسبة للأولاد جعل الله عز وجل رحمة في قلوب الآباء للأولاد وقلوب الأمهات. النبي عليه السلام من رحمته كان يقبل الحسن والحسين ويشمهما، وكان يقول، والحديث في البخاري، هما ريحانتاي من الدنيا. طب ايه اللي في كده رحمة؟ رحمة انك بتشفق عليه، بتعبر له انك بتحبه، ابنك فلدة كبدك حتة منك، ازاي ما تقبلوش؟ دخل الأقرع بن حابس على النبي عليه الصلاة والسلام فوجده يقبل الحسن او الحسين، فقال له الأقرع بن حابس أتقبلون أبناءكم؟ إن لي من الأبناء 10 ما قبلت أحدا منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. رحمة الأم بولدها، الأم لا يعرف أحد أرحم منها بابنها، لا يعرف أحد أرحم بالولد من أمه، مش ممكن. وبالرغم من كده مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بعض السبايا نساء، ومنهم ومنهن امرأة ضاع ولدها، ضاع ولدها، تخيل امرأة أسيرة ضاع ولدها مش لاقينه، واحتبس اللبن في ثديها، مش لاقياه. حتى اللفظ الذي رواه عمر قال تبتغي، يعني ايه تبتغي؟ عايزة الطفل ابنها وصغير وتيه منها، وعايزة تفرغ لبنها في أمعائه أو حتى يخرج اللبن، لأنه ضرها ضرر شديد. قال فرأينا امرأة تبتغي، شوف بقى الحيرة والألم والتعب، حتى المرض الجسدي حل عليها بسبب فقدان الرضيع. قال فبينما نحن كذلك إذ وجدنا طفلا يسعى بين رجول الرجال، فأسرعت إليه المرأة وهي تقول ابني، فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. فوقف رسول الله قال عليه الصلاة والسلام على هذا المنظر العظيم الجميل الجليل، قال لهم أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قلنا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أي رحمة هتشوفها من أم لولدها الله أرحم منها. أي رحمة هتشوفها في أي مخلوق، في أي مخلوق، إذا هي المخلوقات بتتراحم فيما بينها، هنشوف الرحمات نزلت في قلوب كل الخلق، مش الإنسان فقط. ده أنا أظن إن في ناس لازم يقفوا قدام بقية المخلوقات عشان يتعلموا، أظن إن في ناس محتاجة تتعلم من الطيور ومن الحيوانات عشان يعرفوا قد إيه الرحمة اللي موجودة في قلوب هؤلاء الحيوانات. رحمات متتاليات، ورحمات ضخام عظيمات. رحمة الولد بأهله، رحمة الولد بأهله. ما ينفعش علاقة ولد بأمه إلا بالرحمة، ولا معاملة ولد لوالده إلا بالرحمة. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول، والحديث للأولاد، قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما، تاني واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. رحمة ربنا، إنه يجعل لك ولد رحمة، إنه يجعل لك أب رحمة، إنه يجعل لك أسرة، دي رحمة عظيمة جدا. قال الله عز وجل في نبيه أيوب وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا، وفي الآية الأخرى رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. رحمة إنه يكون لك بيت ويكون لك أسرة، أب يعطف عليك، أم تحتضنك، حد يرعيك. سبحان الله العظيم، تخيلوا بقى إن كل ده رحمة واحدة من جزء واحد من 100 جزء من رحمة ربنا خلقها، ودي مش رحمة ربنا كلها. وتعالوا نشوف بعض رحمة المخلوقات اللي معانا الليلة دي، ونقف قدامها ونقول سبحان الله العظيم. الحقيقة احنا معانا النهاردة عدة لقطات لمخلوقات هنشوف رحمتها، رحمة أسر للحيوانات. معانا النهاردة رحمة البط وهي بتأكل أولادها، طيور بتطعم أولادها. بتطعم أولادها إزاي؟ أنتوا عارفين الطيور بتطعم أولادها من أمعائها. تخيلوا يا إخواني أن أي أم في الدنيا بتطبخ بإيديها، لكن الطيور بتطبخ بأمعائها. شوفوا الرحمة، إنها تمضغ وتبلع بس ما تهضمش، تهضم لأولادها. وتنعمهم وتأكلهم أكل مهضوم مطبوخ، بس مطبوخ بدم أمعائها فعلا. وتعالوا نشوف بقى عدة رحمات متتاليات. أدي عندنا القرود بيسعوا على أرزاقهم، لكن نشوف هذا السعي على الأرزاق مربوط بأولادهم. يعني شوف مثلا القردة بتأكل وتأكل ابنها عشان ترضعه، وده قاعد كأنه قاعد على طيارة جنبه مرتاح جدا وساند ظهره على ديلها ولا على باله، ودي من رحمة القرود، قاعد مطمن خالص ما عندوش أي مشكلة. سبحان الله العظيم. تعالوا بقى لو شفنا الغوريلا، الغوريلا القاسية الشديدة السمراء شديدة غزارة الشعر، شوفوا حنيتها مع أولادها وحبها ليهم واحتضانها، تحضنهم وتلعبهم وهم حتى بيعملوها ازاي. شوفوا دي غوريلا، الواحد لما يذكر العنف أو يذكر الشدة يتذكر الغوريلات. ادي الغوريلات، شوفوا قد ايه بحنية وبلطف، وادي الأولاد من انبساطهم مع بعضهم هيروحوا للأم مرة تانية يطلبوا منها جرعة حنان وحب. ادي الأم، سبحان الله العظيم. تعالوا بقى للسمين الرقيقة. الحقيقة يعني حلقة المرة اللي فاتت أثرت جدا بسبب الدب، لكن شوفوا هذه الدبة وهي حيوان الباندا، شوفوا ازاي بيحتضن ابنه صغير. هي دلوقتي حضناه هو بيرضعه، سبحان الله العظيم، بهدوء وبرقة وناس الدنيا واللي فيها، مستمتع بحضن أمه. وهنشوفها هي بتحضنه حضن رقيق جدا جدا وهو نايم وبين إيديها، وزي أي أم من الآدميات بتحب ابنها ومحتضنة هذا الصغير وهو يعني ضعيف، ولكن لسه في جزء في الباندا. الحقيقة نحب نشوفه بعد الجزء ده مباشرة، هنلاقي الباندا حضنة رضعها، ويعني منظر يعني في منتهى الرومانسية. شوفوا سبحان الله العظيم، آدي الباندا وحضن ابنها حضن عميق كله حنية وكله رقة. يعني شوفوا نايم ومطمن، هذه كلها جزء من 100 جزء من رحمة الله عز وجل. الحقيقة معانا يعني معانا لقطات أخرى مؤثرة جدا. أظن احنا معانا لقطة أستاذ ياسر جزا الله خيرا وبارك الله فيه، وكل إخواننا في المونتاج أستاذ فريد وكلهم ناس الحقيقة يعني بيتعاونوا بكل ما أوتوا من طاقة. أستاذ ياسر أظن معانا لقطة الأسماك، ودي لقطة الحقيقة أنا يعني ممكن أنتوا تكونوا شفتوا زيها كتير، ولكن الجديد اللي فيها إن السمكة الأم بتبيض، شو البيض قد إيه كتير، والأب بيجي يلقح البيض ثم ينتظر فقس هذا البيض. الجديد في الموضوع اللي بيبين قد إيه رحمة السمك مع أبنائه في الحفاظ عليهم، إنه بيحافظ على 10,000 بيضة من الناس أو من المخلوقات اللي عايزة تأذي هذا البيض. شوفوا رحمة السمكة بجنينها اللي هو لسه ما بقاش جنين، ما بقاش سمكة صغيرة، شوفوا بيحافظوا على 10,000 بيضة. أنا عايزكم تتصوروا مدى العناء. قعدوا على فكرة أسابيع الأب والأم ما لا ناموا ولا أكلوا ولا شربوا، أسابيع وليل ونهار ما بيناموش. لكن تعالوا شوفوا القوة بقى في الدفاع، يعني وقمة الدفاع لما يجي مخلوق زي السلحفاة مدرع فيه، يعني مدرع. شوفوا الأب والأم بعنف بيدافعوا، وشوفوا هنا بقى يعني الذكر هيفوت بيه وهيقلب السلحفة بقوة، مع ان السلحفة اتقل منه بثلاث مرات، وهنا هيخبطها في الصخرة خبطة جامدة جدا. سبحان الله العظيم، كل ده دفاعا عن البيض. فما بال لو لما يعني لو صبرنا شوية هنلاقي لما الجلد يفقس هيبقى الموضوع بقى سبحان الله العظيم صعب ومرهق للأبوين. شوفوا مش ممكن يستسلموا، مفيش لا تراجع ولا استسلام. رفق وحنية وحب وعطف ورحمة، شوفوا مش هيسمحوا لها أبدا أنها تقرب من البيت. خلاص سبحان الله العظيم. شوفوا وهنا هيعلمها درس شديد، لا أنا أب ما تقربيش من أولادي. سبحان الله العظيم، خبطها خبطة وهنا تدرك السلحفاة أنها قدام أب وأم مليانين رحمة، مش هتقرب من البيض. خلاص أصبح أعظم أمانيها أنها تهرب من الأب والأم، وما أيقظهما إلا رحمتهما بأبناء. أنا عايزكم بقى تشوفوا وبدون تعليق، آدي البيض فقس 10,000 سمكة حوالين أب وأم. تخيلوا لو واحد فينا عنده ولدين ثلاثة بيبقى قد إيه بيحافظ عليهم وبيحب ليهم السلامة. لو داعي أو دا حصل له مشكلة بيبقى قد إيه حزين وزعلان. تخيلوا بقى أب وأم عندهم 10,000 طفل ما بين ذكر وأنثى. آدي دلوقتي آدي الأب والأم والسمك اللي فقس البيض حواليهم، وشوفوا حتى السمك نفسه حوالين الأب والأم مش قادر يسيبهم، وما ما بيفرقهمش غير السمك اللي بيأكلهم أو بيلتقطهم من المية. شوفوا كل سمكة من دي بتاخد بيضة أو بتاخد سمكة صغيرة فقست، والأب والأم متحيرين وتعبانين. رحمة شديدة جدا بيدافعوا عن 10,000 طفل ومش قادرين يفرطوا في ولا طفل فيهم، ولا طفل منهم قادرين يفرطوا فيه. شوفوا ادي 10,000 بيضة اللي فقست، الأب والأم محوطين عليهم، ولاحظوا ان ده كله في مية مش قادرين سبحان الله العظيم مش قادرين يسيطروا على هذا الكم الهائل من الأسماك ومن كل نوع من كل ناحية سبحان الله العظيم. الحقيقة احنا معانا النهاردة فقرة الحقيقة مأثرة فيها أنا جدا، فقرة يعني فقرة عن أسرة مترابطة جدا جدا، وهي أسرة البطريق. هنشوف أب في قمة الالتزام في رعاية أبنائه، وأم في قمة الحنان والجهد، وأبناء رضع لا يقبل ولا يستطيع العيش بعيد عن أبيه وأمه. وهنشوف جزء خاص بأيتام هذا النوع من الحيوانات أو من الطيور، وهنشوف يعني مواقف مؤثرة جدا جدا جدا. وتعالوا نبدأ ونشوف الموضوع من أوله. البطريق بيبدأ في العيش في هذا الجو البارد في تكوين أسرة. شوف رحمة ربنا بالأسر إن في أب وأم بهذه الطريقة. الأب بيجري هذا الجري والمشي ويقطع مسافات في التلج، وشوفوا الصبر. وآدي الرحمات اللي بتجمع بين ذكر وأنثى البطريق كونوا أسرة. ثم تضع الأنثى بيضتها، خلاص اطمنت ان البيضة سليمة. وبعد كده البطريق الأب شوفه عايز ياخد البيضة منها هو كمان ويبدأ دوره، ولكن هتشوفوا دوره قد ايه دلوقتي دور عظيم. ادي الأب بياخد البيضة حطها على رجله فوق كف رجله، وبعدين شوف الصبر ينام على البيضة ببطنه ويدفيها بفروته. خلاص كده اطمن، وكمان الأنثى اطمنت. كل الإناث ماشيين دلوقتي رايحين على المحيط علشان يبحثوا عن طعام وغذاء. هيرجعوا امتى؟ هنشوف هيرجعوا امتى. تعالوا نشوف الذكور ورحمتها بالصغار ورحمتها بالبيض الصغير والأجنة. شوفوا الشمس دي أول مرة تطلع من شهر على هذا القطب الشمالي، ويبدأ الجليد والصقيع. وادي البيض اللي ملقاش حد يحتضنه أو صاحبه حصل له مشكلة سابه وخلاص كده راح. شوفوا الذكور كلهم لاحظوا كل المشي ده بيتجمعوا علشان يعملوا ترابط فيما بينهم، يتدفوا وعشان الصقيع والجليد والعواصف الثلجية ما تأثرش على البيض. شوفوا رحمة هذا الحيوان وماشي والبيضة فوق رجله، شوفوا ماشي وصبروا بهذه الطريقة الهادئة البسيطة عشان البيض ما يقعش وعلشان يفضل مدفيه. تمر الأيام بل والأسابيع بل والشهور على هذا الطائر الملتزم جدا مع كل العواصف الثلجية والألام والتعب والإرهاق اللي مر به. وادي يدوب تبدأ الشمس تطلع بعد 6 شهور جوع عطش برد ثليج جليد تعب وإرهاق. شوفوا هيبدأ دلوقتي البطريق الأب يشعر أن ثمرة صبره بدأت تتحقق. الحقيقة أنا أظن أن هذا البطريق كفيف، ولكن شوفوا قد إيه رعيته لابنه بالرغم من أنه كفيف بطريق أعمى، ولكن شوفوا قد إيه حنيته على أولاده. شوفوا أدي، شوفوا عشان سبحان الله العظيم أدي البيضة بدأت تفقس بعد 6 شهور من التعب والعناء. هنا في رحمة عظيمة جدا بقى. البطريق بقاله 5 شهور ما كلش ولا تعب ولا قصدي ولا شرب. شوفوا بقى بيأكل ابنه، بيأكل ابنه ازاي؟ هو ما كلش، مفيش حاجة يصطادها، بقاله 6 شهور مفيش حاجة قدامه يصطادها. تخيلوا انه محتفظ لابنه بوجبة بقاله 6 شهور ما بلعش ريقه، ما بلعش شيء داخل امعائه، محتفظ لابنه بالوجبة دي 5 شهور أو 6 شهور في حلقه علشان لما يفقس البيض يلاقي حاجة يأكلها وما يموتش. سبحان الله العظيم. شوفوا رحمة ربنا علم خلقه إزاي يرحموا أولادهم. وهنا بيتطلعوا البطريق بيتطلع يعني عايز يأكل، يأكل إزاي؟ وإذ به يجد الإناث ترجع محملة بطنها بالأسماك، كانت بتصطاد هي كمان 5-6 شهور وجابت أكل وغذاء في أمعائها. شوفوا عايزة تاخد الولد منه، هو مش عايز يدولها من حبه للولد ورحمته بتقنعه، بتقول له يعني ما يصحش أنا برضو أمه، يعني أنا ليا في حق، مش عشان أنت محتفظ بيه 6 شهور الدهوني. شوفوا الولد كمان هو مش عايز يطلع من تحت أبوه، عارف اللي بيرحمه وعارف اللي بيحبه. شوف خلاص هي بتتحايل عليه دلوقتي خلاص، بعد عناء وبعد إقناع هي الظاهر يعني تفهمت معاه. فطلع البطريق الصغير شوفوا بسرعة خديته لحسن يرجع في كلامه، وراحت واخداه برضو على كف رجلها، وشوفوا بتحبه ازاي، بتهرش في دماغه يعني انا بحبك انا زي ابوك برضو ليا فيك نصيب. وادي الاتنين متعة وراحة وسعادة. وشوفوا ماشي برضو، هو تعود ان يشوله على كف رجله وتحت بطنه، والام برضو بتأكله. وهنا السعادة بقى الغامرة، اسر كاملة بيحبوا بعض وبيلعبوا مع بعض. ولكن هتشوفوا دلوقتي منظر، شوفوا بقى بتأكل ابنها، ولكن في ده يتيم، ده الأم اللي الناحية دي معاها طفل والأم اللي الناحية دي معاها طفل آخر، لكن ده يتيم. شوفوا مش لاقي له أب ولا أم، مش عارف يروح فين. سبحان الله العظيم، بقول لكم الموضوع مؤثر جدا ورحمة الله. شوفوا ده عايز يدخل تحت بطن أي أم بس عندها طفل. سبحان الله، ادي شوف يعني هتطرده مسكين. سبحان الله العظيم، زي يقول أروح فين أنا ماليش أب ولا أم. تقريبا ماشي متأثر جدا جدا فعلا. شوف سبحان الله يعني الحرمان باين عليه، والوحدة عايز حد يرحمه. هتشوفوا دلوقتي منظر عجيب جدا جدا، القبيلة كلها لن ترضى له هذا الألم. يعني ده طبعا شوفوا آدي كله بيجري وراه، تعالى انا عايزك تبقى ابني، احنا مش هنسيبك تتألم، تعالى احنا يعني احنا في قلوبنا رحمة برضو. طلبات للتبني. هذا الفيلم لكل واحد لسه ما تبناش طفل يتيم. شوفوا القبيلة كلها دوخهم علشان يحتفظوا بيه، كل واحد عايز يقول له تعالى انا ابوك تعالى. الاخر اخيرا واحد فاز بيه. سبحان الله، شوفوا كلهم بيقولوا ما تزعلش، كل واحد شايف أطفال محرومين أطفال أيتام أو مساكين أنا بهديله هذه الفقرة اللي بتقول إن آد البطريق والرحمة اللي في البطريق أمة لا يضيع فيها يتيم. أنتوا عارفين كل الحرص عشان يدفوه ياخدوه تحت بطنهم ليه؟ هتشوفوا دلوقتي البطريق الصغيرة اللي ضلت الطريق في عاصفة ثلجية أو ملقتلهاش أب والأم، هتلاقوا التعب والعناء اللي أصابها. هتشوفوا دلوقتي صغار البطريق اللي ملقوش أب ولا أم يرحموه. شوف الرحمة، شوف الرحمة، شوف سبحان الله العظيم. واحدة هتطوع دلوقتي، أيوة، يمسكوا لهم لهم، بس أنا هكفله لكم. تعالوا بقى نشوف، هنكمل مع بعض المشهد اللي جاي. سبحان الله، شوف الرحمة. كل دول وهو يعني خلاص اكتشف ان هو مطلوب ومرغوب، بقى مشهور، شخصية بقت مرموقة يعني، خلاص بقى طلبات التمني كترت عليه، فعايز بقى يعني ينقي تقريبا حد يكون مناسب. لكن تعالوا بقى نشوف اللي ضل الطريق في العواصف الثلجية عشان تعرفوا قد ايه البطريق بيحافظ على اولاده. ده واحد مش لاقي له حد، مش لاقي له حد. هتشوفوا المساكين اللي ما لقولهمش حد فعلا، او اللي ضلوا الطريق، شوفوا منظرهم عامل ازاي، قد ايه مساكين هم في البرد. شوفوا عشان تعرفوا البطريق بيحن على اولاده وبيدفيهم ليه وبيقيهم شر قد ايه. برضو على فكرة الكلام للاطفال وللناس اللي نسيوا حق ابوهم وامهم، شوفوا الأب والأم يعني حافظوا عليكم قد إيه وانتوا صغار. شوفوا مساكين قد إيه، والبرد قد إيه، أمك حافظت عليك من البرد ومن الحر قد إيه، أمك أرضعتك وأشبعتك وانت جعان قد إيه، داوتك وانت عيان قد إيه. شوفوا البرد والصقيع، ده حال أي واحد ملوش أب أو أم. تخيلوا بقى اللي حرم من رحمة الأب والأم قد إيه فألام. تخيلوا بقى اللي يحرم نفسه من رحمة ربنا بمعاصيه وذنوبه. وسبحان الله العظيم، البطريق بيقول للإنسان نحن أمة لا يضيع فيها يتيم. ما نقدرش نضيع يتيمنا. أنا يعني بخاطب كل واحد يقدر انه يكفل يتيم، انه يروح دلوقتي حالا لدار ايتام يكفل طفل يتيم، طفلة يتيمة، يطعمهم، يكسوهم. اذا اردت ان يرق قلبك فامسح على رأس اليتيم واطعمه واعطف عليه. خير بيت، بيت يحسن فيه الى يتيم. وانا بقول برضو لكل اب او ام، العناية بالأولاد في غاية الأهمية ومن أشد القربات إلى الله. قال النبي عليه السلام خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أو قال من يعول. وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راع وهي مسؤولة عن رعيتها. أسر لازم يكون فيها رحمة، لازم يكون فيها مودة، بل والمسلمين كلهم لازم يكون في بينهم مودة ورحمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. أنا عايزكم تتصوروا كل الرحمات اللي موجودة بين الأسر، بين أب لأولاده وبين أم لأطفالها وبين أولاد لآبائهم وأمهاتهم. من رحمة مين؟ إنها من رحمة الله. رحمة الله عز وجل هي التي وضعها سبحانه وتعالى في قلوب خلقه. ما فيش حد تاني بيجيب رحمة. كل الرحمات أساسها واحد ومصدرها واحد، وهو سبحانه وتعالى الواحد. قال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. أقول لكم على حاجة، بالرحمة توصل الأرحام، وعايز تقترب من الرحمن صل رحمك، أعطف على أبيك وأمك. قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قال: أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرحم متعلقة بالعرش وتقول: يا رب إني ظلمت، يا رب إني قطعت، يا رب يا رب. فيقول الله عز وجل لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. قال: فذاك، هو ده هيحصل فعلا. سبحان الله العظيم، أنا أشهد لله عز وجل بأن قوله الحق وأن وعده الصدق سبحانه وتعالى. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. والله العظيم، من أراد أن يغتني ومن أراد أن يصلح الله حاله وأن يطيل الله عمره فليكن في قلبه رحمة وليصل رحمه، يصل أباه وأمه، يصل أخاه وأخته، يصل خالته وعمته، يصلهم بالكلمة طيبة، يصلهم بالهدية، يصلهم بالمال، يصلهم بالإحسان، يصلهم سبحان الله العظيم، يعطي منهم المحروم ويزور منهم الوحيد ويعطف على المحتاج ويعود المريض. لازم تصل رحمك. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. اوعى تحرم نفسك من رحمة الله بقطعك لرحمك. أقول لكم على منظر في منتهى العجب، خبر كنت قرأته من فترة، إن أب وأم كانوا أغنياء وبعتوا ابنهم في بلاد برة علشان يتعلم وينفع نفسه ويبقى أستاذ دكتور واخد شهادته من برة. ظل الأب يشتغل ويبعث للولد كل ما تناله يده، وبعد فترة الولد يعني بقى ليه سلوك سيء في هذا البلد وما كملش طريق الاستقامة الذي يجب أن يكون عليه، ما بقاش يذاكر وأهمل. فأبوه ككل الأباء عاتبه على ذلك. مهم، فالابن العاق حب أنه يظهر أنه مستغني عن أبيه، قال له: خلاص أنا مش عايز منك فلوس. مع مر الأيام قدر الله عز وجل أن الأب تنتهي تجارته ويضيع فلوسه تماما، فظن الولد أن أباه بيعاقبه أنه ما بيبعتلوش الفلوس. بدأ يشتغل هو هناك، كون فلوس، كمل تعليمه، بقى دكتور كبير، اتجوز، هو كان في فرنسا، اتجوز واحدة فرنسية ورجع بيها لبلده. أنا طبعا مش عايز أقول البلد، رجع بيها لبلده وما قالش لأبوه أمه أنه رجع، عمل عيادة لنفسه. قدر الله عز وجل أن واحد من المرضى اللي بيتعالجوا عنده كان يعرف أهله، وكانت النتيجة أنه راح يبشر الأب والأم بأن ابنكم بأصبح دكتور كبير وعنده عيادة كبيرة. الأب والأم ما صدقوش نفسهم، وإحنا ما نعرفش وإزاي، عايزين نشوفه. جري لبسه أفضل ما عندهم، جريوا على عيادة الابن، دخلوا على الممرضة. الممرضة بتقول لهم: مين أنتم؟ قالوا لها: إحنا أبو الدكتور وأم الدكتور. قالوا: ما غريبة دي، ما نعرفش إن لي أب وأم. مهم، دخلت للدكتور كبير الأستاذ، قالت له: والدك ووالدتك بره. قال لهم: ايه ده، انا ماليش اب وام، وريوني مين دول. دخلوا فاذا به امام ابوه وامه فعلا. قال لهم: انا مش عايز فضايح، انا لا اقبل ان حد فيكم يجيني هنا، انتوا دلوقتي بقيتوا فقراء وما ينفعش تبقوا ابويا وامي في قدام الناس والمجتمع يقولوا ايه وكذا، انا هديكوا فلوس بس مالكوش دعوه بيا، ما حدش يقول ان انتوا اهلي. سبحان الله العظيم، طردهم من العياده. خرج الأب والأم دموعهما تسيل، وما دعوا عليه وما قال أي شيء إلا أن لسان الأم قد سبق وقال حسبي الله ونعم الوكيل، وأخذت الأب المريض وسندته لحد ما أخرجته ومشت بيه وهما باكيين. بضعة أيام هذا الولد في رحلة مع أسرته، زوجته أولاده الثلاثة ركبين السيارة فوق أحد الجبال بيحود، تقع السيارة وتنقلب عدة مرات لتقع من فوق الجبل وتنزل محترقة فيموت كل من فيها. إخواني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أسرع في ثواب الله من صلة الأرحام، من صلة الأرحام الإحسان. وقال عليه الصلاة والسلام: وليس شيء أسرع لعقاب الله عز وجل من البغي وقطيعة الرحم. إياك أن تقطع رحمك. تقطع رحمك ليه؟ سبحان الله العظيم، إيه اللي في رحمك تقطعها؟ ألا ترضى أن تصل شيئا يصلك الله به سبحانه وتعالى؟ طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، طلحة الجود، طلحة الخير، جاءه رجل، شوفوا، جاءه رجل وقال: إني من رحمك. قال: من أي الرحم؟ أنت بتقول لي أنهي رحم؟ فضل يذكروا يذكروا يذكروا، سبحان الله العظيم ما افتكرهاش، هو مش فاكرها أساسا. فقال: لقد ذكرتني برحم أول مرة حد يذكرني بيها، ولكن سأعطيك شيئا. الشيء ده عبارة عن إيه؟ قال له: لي أرض بثلاثمائة ألف، تلتمائة ألف دينار، بثلاثمائة ألف، تأخذ الأرض أم تأخذ الثمن؟ قال: أأخذ الثمن. فجاب له تلتمائة ألف، تلتمائة ألف، وضعهم في يد وهو أول مرة يعرفه، أول مرة يشوفه، سبحان الله العظيم. يا إخواني، الله عز وجل هو الرحمن. من رحمة الله عز وجل أن جعل لك إخوة، ومن رحمة الله عز وجل أن جعل لك أبا، ومن رحمة الله عز وجل أن جعل لك أولادا، ومن رحمة الله أن جعل لك زوجة، أن جعل لك زوجة. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، سبحان الله العظيم. أنا يعني بستغرب، أنا بستغرب، كل الناس ما يقدروش يعيشوا من غير رحمة، محدش يقدر يعيش من غير رحمة. بستغرب بقى اللي نزعت من قلبه الرحمة ده عايش بيعمل ايه؟ عايش بيعمل ايه؟ سبحان الله العظيم، ايه الوقود اللي لحياته؟ ازاي بيقدر يعيش؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول للأقرع بن حابس: او املك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إخواني، النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رحمته، من رحمته، شوفوا، مش بس كان بيرحم الإنسان، ومش بس كان بيرحم يعني الصغيرين، لا، ده كان بيرحم الطيور في السماء والنمل على الأرض والحيوانات. هحكي لكم ثلاث مواقف من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام عشان تعرفوا بقى رحمة ربنا قد إيه، إنه بعث لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الموقف الأول، موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع الطيور. كان هناك طائرة، طائر يسمى الحمرة، طائر يسمى الحمرة. الطائر ده كان عنده عش، الصحابة شافوا هذا العش فوجدوا فيه بيض، فأخذوا البيض، فالحمرة جعلت تطير فوق رؤوس الصحابة رضي الله عنهم، عمالت تطير وزعلانة. شوف النبي عليه السلام فهم على طول أن هذه الحمرة حزينة، في حد أذاها. قال النبي عليه السلام: من فجع هذه الحمرة في بيضها؟ مين ده اللي أذاها؟ من فجع هذه الحمرة في بيضها؟ قالوا: نحن يا رسول الله. قال: أعيدوه. قال: أعيدوه، ما ينفعش تاخذوا بيضها وتخلوها تتعذب العذاب ده وتتألم الألم دي. موقف تاني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مش مرض إنسان، لا، ده أصيب طائر لعمير أخو أنس بن مالك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم راح لعمير علشان يسألوا عن النغير، النغير اللي هو اسم الطائر. قال يا عمير ما فعل النغير، أو قال ما فعل النغير. سبحان الله العظيم، بيطمن أو بيسأل على طائر عليه الصلاة والسلام. ده شوف النبي عليه الصلاة والسلام حصل له موقف من أجمل وأعجب المواقف. اتنين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اصطاد حيوان يسمى الظبية. اصطادوها ووضعوها أمام الخيمة. النبي عليه الصلاة والسلام مار فعرفته فنادته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمه الله بعض لغة الطيور أو الحيوان، كما فهم الجمل حين اشتكى صاحبه للنبي عليه الصلاة والسلام. لما دخل الجمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بستان، شوفوا قد إيه الرحمة، شوفوا قد إيه التعاطف. يا إخواني كلنا من خلق الله، جعل الله الرحمة في قلوب الخلق جميعا، إنس وجن وحيوان وحوش وهوام. وهتشوفوا في الحلقات القادمة عجب العجاب، هتشوفوا حاجات سبحان الله العظيم لا يمكن تتخيلوها، قد ايه المخلوقات بتدافع عن بعضها، حتى لا ام ولا اب ولا اي حاجة ولا ليه صلة، بل ومش من النوع ولا الفصيلة اساسا، ولكن برضو بيدافع عن مخلوق شايفه بيتألم. هتشوفوا اشياء اعجب من الخيال، بس ان شاء الله عز وجل في الحلقات القادمة. بقول لكم دخل الجمل الى النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد الصحابة رضي الله عنهم الجمل اقترب بفمه من رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليه كأن الجمل يحدثه ويشتكي إليه. وبينما هو كذلك، إذ وجد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الدموع تنزل تذرف من ظفري الجمل، دموع عمالة تنزل من عينه على خده، والنبي عليه الصلاة والسلام يمسح له دمع. سبحان الله العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام يمسح دمع الجمل عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لا يطيق أساسا ألم لجمل حيوان، سبحان الله العظيم. فقال أين صاحب الجمل؟ فقال فتى من الأنصار أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تتقي الله في تلك البهيمة؟ هو في تقوى كمان في البهائم، التقوى مش بس في البشر، مش بقول لك بقى والدك ووالدتك وزوجتك وابنك والناس اللي حواليك ورحمك، لا بقول لك حيوان. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ألا تتقي الله في تلك البهيمة؟ إن جملك هذا اشتكى لي أنك تجيعه وتضربه وتدئبه، يعني بتجوعه وتتعبه وكمان تضربه. سبحان الله العظيم، شوفوا يعني هذه المخلوقات بتشتكي إلى الله ظلم البشر، بتشتكي إلى الله ظلم البشر. الظبية لما شافت النبي عليه الصلاة والسلام نادته، فسمعها رسول الله وذهب إليها. قالت يا رسول الله إن لي خشفان صغيران، يعني لسه والدة اتنين صغيرين مولودين في العش، ولو ذبحوني دول هيموتوا، أتأذن لي في أن أذهب ثم أعود؟ فهمها رسول الله فاستأذنهما، وراحت الظبية رضعت أولادها. بعد ما رضعتهم ترجع ولا ما ترجعش؟ سبحان الله العظيم، رجعت مرة تانية وفاء بعهدها للنبي عليه السلام، وكان جزاءها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها. قال لهم تبعوها لي؟ قالوا لا يا رسول الله، هي هدية، أخذها رسول الله هدية ثم أطلقها. رحمة، سبحان من قال الله عز وجل في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تعالوا بقى نشوف رحمة العالمين ورحمة مخلوقات لن نصدقها إلا أن نراها بعيوننا في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جعلنا الله وإياكم من الرحمين المرحومين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.